الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل في أو تفسير قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. هذا الشطر من الآية وقفنا عنده في مسائل كثيرة. المسألة الأولى بيان مناسبة الآية لما قبلها، وذكرنا أن أوجه الأقوال قول الإمام القرطبي والآلوسي أن هذا اعتراض، كلما ذكر من الترهيب من الوقوف بين يدي الله إنما هو اعتراض واستطراد، جملة معترضة بين الأوامر، كأن الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ما بينهما هو مجرد استطراد للتخويف من الوقوف بين يدي الله سبحانه. المسألة الثانية كانت في بيان سبب النزول، سبب النزول، ورأينا سببين اثنين كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. الرواية الأولى تقول إنها نزلت لسؤال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء. والقول الثاني أو الرواية الثانية تقول أنها نزلت بسبب صلاة علي بن أبي طالب سكران، فقرأ: لا نعبد ما تعبدون، فنزلت. لا تعارض، غاية ما في الأمر أن الله جعل لكل شيء سببا، لكي ينزل الآية أحدثها لكي يجيب دعاء عمر بن الخطاب: حدث ما حدث لي علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف، فنزلت الآية. والمسألة الثالثة شرحنا بعض الألفاظ: لا تقربوا، بمعنى أبلغ من تقول لا تصلوا وأنتم سكارى. لا تقربوا بمعنى لا تدنوا من قريب، بل من بعيد لا تدنوا من هذا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا تسكر قبل الصلاة، هم لا تسكر قبل الصلاة. ورأينا تفسير الصلاة: لا تقربوا الصلاة، قلنا قولان. القول الأول الجمهور قالوا الصلاة بمعنى هي الصلاة المعهودة المعروفة، ومنهم من قال من التابعين، ذكرنا جملة من التابعين، وأنه مواضع الصلاة أي المساجد، وعلى القول الأول أبو حنيفة، وعلى القول الثاني الجمهور. الجمهور يعني الأئمة، من الأئمة الأربعة، يعني ثلاثة أئمة قالوا مواضع الصلاة. وسكارى، كلمة سكارى رأينا فيها ثلاثة أقوال، منهم من قال بمعنى السكر المعهود المعروف، ومنهم من قال بمعنى النوم: لا تصلي وأنت ناعس، نهى عن الصلاة ناعس. والثالث قال حاق، أي ممسك بولا أو غائبا. قلنا الأقوال كلها، القول الأول هو الصحيح، لكن القول الثاني والثالث له معنى، له العلة التي لأجلها حرمت الصلاة على الإنسان وهو سكران، أي لابد أن يكون حاضرا القلب خاشعا. وبينا أدلة كل فارق، ثم ذكرنا المسألة شرح اللفظ: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى، رأينا معنى حتى بمعنى هيها التعليل والغاية، فعلى التعليل بينا أن الحكمة من تحريم الصلاة سكارى، وعلى معنى الغاية أدركنا فائدة أن الإنسان السكران متى يسحر؟ إذا علم ما يقول، إذا علم ما يقول، وهذا سنستنبط منه حكما شرعيا. حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، الجنب قلنا مفرد يطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، جنب فلان جنب، زيد عمرو جنب، وزيد عمرو بكر جنب، وبمعنى أنه يبتعد عن ما حل له. الجنابة هي البعد ضد القرابة. ولماذا سمي جنب؟ لأنه عليه أن يبتعد عن أشياء كان يفعلها قبل جنابته. حتى تغتسلوا، هو الاغتسال المعروف، وذكرنا أن الغسل والغسل يختلف باختلاف الكلام، فإن أضفت كلمة الغسل، يعني بزاف ناس يغلطوا يقول غسل ولا غسل، يحير ماذا يقولي يعني يضرب من ما جاءت كلام. لا، سهل القاعدة، إذا أضفت كلمة الغسل إلى الشيء المغسول، الشيء تحت غسله، قول غسل بفتح الغين، قول غسل بفتح الغين، غسل الثياب ولا غسل الثياب، غسل. لماذا أضفت علما للمغسول؟ غسل الميت ولا غسل الميت؟ غسل الميت. لماذا؟ لأن أضفته للمغسول، الشيء المغسول. أما لو أضفت كلمة الغسل إلى اليوم أو إلى السبب، إلى اليوم أو إلى السبب، فهنا تضم غسل الجمعة، غسل العيدين، لأن أضفناها إلى يوم. غسل الجنابة غسل الحيض أضفت إلى الصدر فتضم الغين، مفهوم ما شاء الله، قاعدة سهلة. حتى تغتسلوا قال طبعا هنا الشطر الأول ولا جنوبا إلا عابري سبيل. قلنا من فسر الصلاة بمعنى الصلاة المعروفة، عابر السبيل بمعنى مسافر، ومن فسر الصلاة بمعنى مواضع الصلاة في المساجد فسر عابر السبيل بمعنى المرور بالمسجد، المرور في المسجد. على القولين إنسان يفسر الآية. ثم تطرقنا إلى مسألة مهمة جدا ألا وهي إذا دفعنا هذا الأمر يعني ما هي الصلاة المنهي عنها دون الصحيح منها. ذكرنا أن الصواب هو المقصود بالصلاة المعهودة، الصلاة المعهودة معروف لا يحرم على المسلم أن يصلي وهو سكران، وتقدير كلمة مواضع الصلاة خلاف الأصل لأن الحذف خلاف الأصل، والأصل كذلك أن نأخذ بالظاهر. ثالثا أن قول الله تعالى حتى تعلموا ما تقولون يفيد أن الصلاة هي الصلاة المعهودة. ما تجيش تقول واحد تقول اسمع ما تجوش المسجد حتى تعرف وش تقول، ما تجوش بالمسجد ما تدخلش المسجد حتى تعرف وش تقول، كيف هذا حتى ما تصليش حتى تعرف وش تقول، مفهوم؟ فقال هذا يبعده حتى تعلموا ما تقولون. رابعا سبب النزول، وضحنا أنها نزلت مقصود بها الصلاة. قال الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشربون الخمر، كانت حلال، يشربون الخمر يدخلوا المساجد، ما نهى عن ذلك، ما فيش ضرر، لكن لما صلى علي بن أبي طالب وقال ما قال نزلت الآية. إذن فالمقصود بها الصلاة الحقيقة. الذي قال إن المقصود بها المواضع بينا أنه مذهب كثير من العلماء وأقوالهم يعني قوي مشى عليه كثير من أهل العلم، قالوا يدل عليه إلا عابري سبيل، والصلاة ليس فيها عبور سبيل. لكن من فسر الصلاة هذا يرد علينا، من فسر الصلاة عابر السبيل بمعنى المرور، أما اللي فسرها بمعنى المسافر أين الإشكال؟ ولا جنوبا إلا عابر سبيل، إذا هنا ما فيش إشكال يعني تمام، لا يرد إشكال. هذا في فيما يخص أدلة الجمهور. قلنا الطبري رحمه الله استدل بشيء من النظر فقال لا يمكن أن نحمل كلمة عابر السبيل على المسافرين وإنما نحمل على من يمر بالمسجد. لماذا؟ قال لأن حكم المسافر سيأتي، وإن كنتم مرضى أو على سفر سيأتي. إذن ولو قلنا حملنا عابر السبيل على السفر لكان فيه تكرار لا يفيد، ولكن العلماء إيش قالوا؟ قالوا لا يا طبري، لا، سنأتي على مسألة مهمة بعدين. هل هذه الآية هي أول ما نزل في التيمم ولا آية المائدة؟ المشهور شو عندنا؟ المشهور عندنا شو؟ آية التيمم شو هي؟ احنا المشهور عندنا آية المائدة، إيه صح، آية سورة النساء نزلت قبل المائدة، المفروض تكون هذه هي آية التيمم، فما دام هذه هي آية التيمم قال ولا جنوبا إلا عابري سبيل، ما تصليش جنوب إلا إذا كنت مسافر. المسافر هنا ما يصليش على هذا القول، ما يصليش، ما يصلي، لا لا يصلي جنوب ولا جنوبا، ما تصليش تجنوب إلا إذا كنت مسافر، إذا نصلي جنوب نعم يروح يصلي وجنوب مكاش ولا لا وضوء لا وصلة لا تيمم. لم توضح الآية، صبر الآية لم يوضح ما يفعله المسافر، لما قال تواب الآية قال إذا كنت جنوب ما تصليش يصح ما صليش إلا إذا كنت مسافر. هل قد تيمم؟ لا ما قالوش كده، يصلي وهو جنوب بعدين قالوا الحكم بعدين وإن كنتم مرضى بدأ يذكر أسباب التيمم. هذا شيء زائد، ما فيش تكرار، ما فيش تكرار كما قال الطبري رحمه الله تعالى، مفهوم إن شاء الله هذا الأمر. اليوم نتطرق قبل شرح الألفاظ الأخرى للآية نتطرق إلى مسألة لماذا خشيت بهذا الوقت، لأنه اليوم لا نطيل. لماذا؟ لأن الوقت داهمنا ونحن ما نشعر، غير إذا كانت الساعات كلها راهي مزيفة، هذه شيء آخر بلك تفهموا بقى وزيفوا في وقت واحد. المهم المسألة التي سنتطرق إليها هي المسألة الرابعة، خامسة المسألة الخامسة، وهي قوله تعالى طبعا حتى تعلموا ما تقولون، ماذا نستنبط منه؟ إذا أردتم أن نسمي المسألة تحبون نسموها نسموها دروا عنوان، ألا وهي حكمه، دروا عنوان بالمثال، وإلا المسألة تشمل عدة أشياء، دروا عنوان بالمثال ألا وهو حكم طلاق السكران، حكم طلاق السكران. واحد طلق زوجته وهو سكران، يحدث ولا ما يحدث؟ يحدث بالعكس، أكثر شيء يرد في هذا صح. نقول مسألة هذه مهمة جدا ألا وهي حكم طلاق السكران. أنه من سبب النزول، من سبب النزول، لاحظ من سبب النزول ندرك أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال لا يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونعبد ما تعبدون، نعبد ما تعبدون، كلمة نعبد ما تعبدون كفر ولا ماشي كفر؟ كفر كلمة، هذا النطق هذا الكلام كفر مفهوم. لكن هل حكم النبي صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب أنه كافر؟ لا نفهم منه هذا، لم نحكم عليه بذلك. لذلك قرر العلماء على أن لا عبرة بأقوال السكران، شوف منه، لا عبرة بأقوال السكران من طلاق وعتاق العتق ولا بيع، حتى البيع ولا هبة ولا وقف ولا إسلام ولا ردة ولا إقرار. احنا مثلنا لها فقط العنوان بالطلاق، لا عبرة بأقوال السكران في هذه الأشياء كلها، في طلاق والعتاق والبيع والوقف والهبة والإسلام والردة. واحد سكران يسلم، هل يعتبر مسلم؟ لا يسلم، ليس عندنا مسلم. واحد سكران يرتب مثل سب الله عز وجل، طبعا هو خلاص لو جمع الإثم إليه يحسره بالسكر وغيره، هو خلاص يعني راهو يعني قال لك لا يشرب الرجل الخمرة حين يشربه وهو مؤمن، يعني الإيمان راهو كما يقول لك راهو تاهت جدا بالشرب الخمرة، ماشي لا بأس يقول لم يرتب هي أيوة كيف شكم دافعوا على الخمرة، لا نحكي أنا مسائل علمية عملية. قد يموت السكران وقد سب الله وبقى عليه أحكام المرتبط المسلم، بقى عليه أحكام المسلم، لماذا؟ لا عبرة بقوله في هذه الأشياء. طبعا يؤيده، شوف يؤيده أن هذا أعطاه علاش، لأن أكثر العلماء يوقعون الطلاق وهذه الأشياء، لكن سنبين علميا أن هذا الكلام خطأ، خطأ فيه نظر، يعني يكفي هذا الدليل سبب النزول قوي جدا، النبي صلى الله عليه وسلم ما تبرع عليه بن أبي طالب كافر ولا شيء، دليل آخر كلكم تعرفونه وهو استنكاه. عارفوا ايش معنى الاستنكاه؟ الاستنكاه لما تصير تشم واحد في فمه، في فمه هاك تستنكهه، استنكه من النكهة، ما بنت ما النكهة، النكهة ما بنت ما الاستنكاه، بمعنى تقول افتح فمك وتبدأ تشمه، هذا ايش اسمه؟ استنكاه. لمن فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لمن؟ لماعز ابن مالك، لماعز ابن مالك رضي الله تعالى عنه حين أقر بالزنا. جاء في صحيح مسلم عن بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه قال جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرني، فقال ويحك ارجع فاستغفر، فاستغفر الله وتب إليه. شوف ما كانش يعني إخلاص كالذين يفرحون عند وقوع الأخطاء من إخواننا، قال لا يوقع مثلا إنسان أخطأ دار معصية كبيرة استر عليه، استر عليه لا تبدي من العيوب ما ستره علام الغيوب، يعني مهم الستر، من ستر مسلما ستره الله، هذه مهمة. إذا الإنسان ما يفضحش أهل الذنوب، سمعت فلان دار كذا ورأي فلان دار كذا، يا أخي ما تذكر ذنوب الناس، تذكره عندها مصالح، مثلا القضاء يجي مثلا الحاكم يستشهده، ما تقول لا لا من ستر مثلا، لا لا الآن هذه مسألة أخرى، هنا ولا بشوى له، إذا ما دعوا يعني أنا جريمة ارتكبت فدعيت تذكر ما رأيت جيت أكل، أو مثلا لأجل النصح أنت لا تستطيع نصحه مثلا تخاف من بأسه، لا لا تذهب إلى من يحترمه ويخافه تقول يا أخي شوف كذا في سترة، حتى تأمره بالسترة ذكره شرح شيعة أنا جيت ليك بلاش أنت تصحه في خلوة، هذا مهم جدا. لماذا؟ الستر مطلوب، الستر مطلوب المهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أستر على نفسك شوية درع دي مرة، أبو بكر عمر لما جالهم شو اسمه أبو اليسر ها كان قد لمس امرأة، ها كان قد لمس امرأة، فجاء إلى أبو عمر قال له انظر ماذا فعلت، قال أستر على نفسك واستغفر الله ما شاء الله، كلهم من باب واحد. راح أبو بكر الصديق قال انظر ماذا فعلت، قال أستر على نفسك واستغفر الله، طرح النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت نزل قوله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للداخل. قال فرجع غير بعيد لما طولش يوم يومين ثلاثة أولا، ثم جاء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرني. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، لأن هذه من السنة عن القاضي أنه يقرر ثلاث مرات متيقن مني فعلته ملك يرجع قد لا كنت بدي بروح علاش تدافع حاول عندك احنا مجدين قيمة للحاجة الله لا يسهل عليك كل مفهوم ربيع لكن ثلاث مرات خلاص أك مستعرف يعني رك أصرت. انتبهوا حتى إذا كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهر فيما أطهر مش ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا. لا فقال ماعز من الزنا، قال ماعز من الزنا. فعندئذ سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وقوم أبي جنون جنون شو يا ابن عالي باش شو روح يقول ليش روح روح صر على روح أبيه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشارب خمرا أشارب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه يعني يمشي من الفمسة فاستنكهه فلم يجد منه ريحة خمر فأقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وش تستنكه من هذا؟ أنه لو كان شرب الخمر لا يؤخذ إقراره ما نسمعه لك فهم ما نأخذش من عندك حتى تصحوا لأنك لا تعلم ما تقول حتى تعلم ما تقول. أيضا هذا دليل ثاني يؤيده أيضا دليل ثالث ما رواه البخاري ومسلم استمعوا جيدا الآن الأثر هذا عن علي بن أبي طالب أنه قال أصبت شارفا. شارف شو احنا قلوه الشارف شو مان شارف تحطه في القدرة ما يقول صح شارف شو كبير في السن بعير شارف تنصى هذه في اللغة العربية شارفا أي مسن بعير مسن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغنم يوم بدر في مغنم يوم بدر. وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارفة أخرى أعطاني مشنو ناقة مسنة أخرى فأنختها يوما عند باب رجل من الأنصار. أنختهما يعني هذه الزوج ناقتين ربطهم عند باب واحد من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخرا. إذخر هو عشب في مكة والمدينة معروف إذخر مش إذا في أماكن يشعل النار بالخط يعني يقعد شاد النار ويستعملوا الحدادون والصياغون يحتاجوا النار لإذخر. فقال إذخرا لأبيعه مش نحمل عليها شو علي بن أبي طالب شو يدير ها يعني ينزل إذخر يجيبوا يبيع فهمت. ومعي صانع من بني قينقاع فأستعين به أي حاب نستعين هذا الإذخر المال هذا على وليمة على وليمة فاطمة يعني وروح بيع الإذخر يا أخي روح بيع الإذخر نكتب الأشياء لا الناس تحرص على الإذخر. وحمزة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت كان يشرب حمزة بن عبد المطلب حلال كان في الخمر حلال ومعه قينة أي جارية. والقينة اسم يطلق على الجوار الذي يأتينا بالأشعار يأتينا بالأشعار جارية تأتي بشعر. فقالت ألا يا حمزة للشرف احنا ليش ما تروحش للشرف ألا يا حمزة للشرف النواء. والنواء بمعنى النواء بمعنى بعيدة من النائي ألا مش خاتمين ألا يا حمزة للشرف النواء. فثار إليها إليهما حمزة طبعا هو بقية البيت بقية البيت كيف كانت تقول ألا يا حمزة للشرف النواء وهن معقلات بالفناء بالفناء إيش معنى معقلات مربوطات اتنشع فيه يكفي الخمر شعشع ذات يتشع فمشكلة فهن معقلات بالفناء ضع السكين في اللبات منها لبى عنق ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء يعني حط السكين وخليت عمر دم وعجل ماء وعجل من أطايبها لشرب قضيبا من طبيخ ومن شواء. أيوة هاي معولة الطبيخ والشواء مهم يعني تأتي تكون صاحي وتسمع مثل هذا البيت نوت تلفح بالك لبائي وراء اللبات هنا يقول فتصور نفسك في مشعشعا كما قال ها تقول لك مرة قلنا هذه لغة فصحى ساحة. فلما سمع حمزة بن عبد المطلب هذا البيت هذه الأبيات قال لك ثار ثار بركان ثار إليهما فجب أسلمتهما بالسيف جب أي قطع مقبل وجبنا في الحديث دخل عليه قوم مجتابي نمر انقطعين وثمود الذين جابوا الصخر أي قطعوا الصخر يعني كانوا ينحتون من الجبال بيوتا والجباية والجباية الضراء لأنهم يقتطعون منك المال إذن هذا فيه تشبه باش بثمود حد راء من تشبه بثمود قال فجب أسلمتها قطع لهم لك العرورة تاعها العرورة تاع المال هذا حاجة منيحة فجب أسلمتهما وبقر خواصرهما بالسيف يعني الله يخف الكرش تاعهم ثم أخذ من أكبادهم قطع الكبدة تاعهم قال لك علي بن ابي طالب فنظرت الى منظر اخضعني انت عندك زوج زوج زواج راح يمسكين يخدم عليهم يحمل عليهم الادخر وذا فنظرت الى منظر اخضعني فاتيت نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعنده زيد بن حارثه انتبهوا فاخبرته الخبر فخرج ومعه زيد فانطلقت معه فدخل على حمزه فتغيظ عليه زعف عليه كيف تفعل هذا يا حمزة فرفع حمزة بصره إلى السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هاو الشاهد هل أنتم إلا عبيد لأبائي أنتم عبيد لأبائي واحد يقول هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم مش حكمه أقول كفر هذا كفر يعني تقول تاعب لأبي ويقصد لعبيد لأبائي أي عبد المطلب ابن هاشم لأنه حمزة ابنه ابن حمي ابن عبد المطلب انتم احفاد انت وعلي احفاد النبي صلى الله عليه وسلم وعلي احفاد انا انتم بعاد على عبد المطلب انا ابنه انتم عبيد بمثابه العبيد ادنى منزله مني عندئذ شوف الحكمه عن النبي صلى الله عليه وسلم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قهقره الرجوع القهقره كي ترجع على اثرك لكن بالطريقه اللي تذهب اليها مثلا انت كي ترجع من الوراء يمكن الدور تلتفت وتولي الطريق هذا ما نقولوش راجع القهقرة قولوا راجع وخلاص صح واحد يولي الدور هذا يعطي ظهره لطريقه هذا رجع القهقرة حتى علاش؟ على لأن شايف خلاص بالليل ما تنفعش معه الموعد الآن خلي حتى يصحو رجع القهقرة كما قال حافظ لئلا يتمادى حمزة في الكلام الفاحش هذا فحتى خرج عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك قبل تحريم الخمر أو يحكي قبل تحريم الخمر ما الذي نستنبط من هذا؟ ما الذي نستنبط؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ حمزة على هذا الكلام الذي قاله لأنه كان في سكر طبعا وغير ذلك من الأدلة طبعا تفيد عدم وقوع مثل هذا الأمر الطلاق والعتاق هذا فقه وهذا يقول لك قلت لزوجتي لما صحوت طبعا تطلبه الخمر تاكل لها لكن هو انا احتاج فتوى طلقت زوجتي وانا سافر ماذا تقول له لا يقع الطلاق هذا ماذا تكون ذهب الى عدم وقوع الطلاق من كلمة الطلاق عثمان بن عفان وابن عباس قال ابن القيم ولا مخالف لهما من الصحابه وكيف يقول ابن القيم لا مخالف لهما من الصحابه تعال فانقضه هذا نعطيك عام عامين فانقض هذا الكلام لا تجد من أهل الاستقراء الزلم هذا وبه من التابعين قال طاووس وعطاء ويحيى بن سعيد الأنصاري وحميد بن عبد الرحمن وربيعة الرأي والليث بن سعد وعبد الله بن الحسن وإسحاق مراهوي وأبو ثوب والشافعي في أحد قوليه واختاره المزني من الشافعية أبرز تلاميذ الشافعي وغيره من الشافعية وهو مذهب أحمد في إحدى الروايات عنه وهذا اختاره من الحنفية أبو جعفر الطحاوي والكرخي وأهل الظاهر بنفسه ماشي لهم الجمهور ماشي لهم الجمهور إيه توقع كيف راح المسألة هي تكلم لك عن المشهور مذهب المالكية مذهب الحنفية ومذهب بعض الشافعية مذهب بعض الحنابلة أما يقع إيش تقول أما الجمهور صح لكن الدين لا ينحصر فقط في هذه الأربعة شوف طاووس، شوف عطاء، شوف عبد الله بن الحسن، شوف ابو ثور، شوف الاوزاعي، اصحاب الرهوي، احمد في روايه، الشافعي في روايه، واختار ابو زعفر الطحاوي، والكرخي، كرخي حنفي متعصب خالف الحنفيه، هذه بس لا لا، والكرخي معروف حنفي متعصب للمذهب الحنفي، والطحاوي رحمه الله على جلالة قبره يقول العلماء ها يقول العلماء انه كان متعصب مذهب الحنفي، مع انه هو ابن خالد ابن اخت المزني شافعي، خرج على المذهب الشافعي وعجب المذهب الحنفي فقال كان فيه تعصب. وشكون يعرف هذا؟ اللي طالع كتابه وشرح معاني الاثار، شرح مشكل الاثار، يجد دائما في حديث التعارض يمين بالمذهب الحنفي كثيرا، طبعا شو ما كان لا يخالفه، لكن يعني يجد فيه في ميل الحنفية مع ذلك خالفهم في هذه المسألة. بهذا الأدلة التي ذكرتها كلها، سبب النزول وحديث تاع ماعز، استنكاه ماعز، والحديث هذا تاع حمزة هل أنتم إلا عبيد لأعدائي، استدل ابن القيم رحمه الله على عدم وقوع طلاق السكران ولا عتاقه ولا ردته ولا شيء في أعلام الموقعين أو أعلام الموقعين، الجزء الثالث صفحة 106 والجزء الرابع صفحة 49، وفي زاد المعاد الجزء الخامس صفحة 210، وفي رسالته المعروفة بطلاق الغضبان، طلاق الغضبان في غاية الأحوال حكم طلاق الغضبان صفحة 55. إذن تجدون أن من هذه الآية استنبط حتى تعلموا ما تقولون أن الله تعالى لم يعتبر قول السكران لأنه لا يعلم ما يقول، ويلحق به الغضبان لأنه في سكرة الغضب. نص نقف هنا، هذا الوقت داهمنا في الحقيقة، والجمعة يعني لازمش نكثروا، مش نزيدون نخبر نزيدوش حتى تعلم ما تقولون يا جنوبك إلا عهد سبيل حتى تغتسلوا. مش هذا نقف هنا، نقف هنا أفضل نور الوقت، نقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لله، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.